بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الأفاضل، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبادئ ذي بدء، أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم كما ثبت عنه ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، وفي رواية ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نزلت عليهم السكينة، وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم، فاجتماع الناس في بيوت الله ليس كاجتماعهم في الأسواق والشوارع والملاعب والشواطئ في صخب وارتفاع أصوات وربما سب وشتم وأذية، وإنما سكينة ظاهرة فيكم وبادية عليكم. وغشيتهم الرحمة، أي عمتهم، ولهذا من أسماء العذاب يوم القيامة الغاشية، لأنها تغشى الناس أي تعمهم. والدخان، وهو من علامات الساعة الكبرى، ذكره الله في سورة الدخان في قوله: يغشى الناس هذا عذاب أليم، أي يعمهم. قال: وغشيتهم الرحمة، أي عمتهم، سواء من جاء لمجلس العلم يريده قاصدا له أو من مر لغير هذا المراد، كما جاء في حديث يوم عرفة أن الله جل وعلا يتفضل على أهل الموقف برحماته وأن ينصرفوا مغفورا لهم، فتقول ملائكة الله: يا ربنا إن معهم فلانا جاء لحاجة، فيقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسه، أي تعمهم رحمة الله. وكذلك من اجتمعوا على مائدة ذكره وعلى ما يقرب للزلفى لديه تعلما وتعليما ومذاكرة لكلامه، فإنها تغشاهم رحمته جزاء من جنس العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الثالثة: وحفتهم الملائكة. أتدرون يا رعاكم الله أي ملائكة؟ إنهم ملائكة مخصوصون يسيحون في الأرض، سيارة سياحة في أرض الله، تستتبع مجالس الذكر ومجالس العلم، ليس لها إلا هذه الوظيفة، تتبع مجالس الذكر ومجالس العلم. فإذا رأت هذه المجالس نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، وارتعوا كما ترتع البهيمة في الربيع تستأنس به من مكان إلى مكان. ولهذا جاء في صحيح مسلم في هذا الحديث في ألفاظه: فتحفهم هؤلاء الملائكة وبعضهم فوق بعض بأجنحتها إلى أن تبلغ السماء الدنيا. تشهد لهم باجتماعهم في هذه المجالس وتحفهم وتستغفر لهم. والرابعة: ولو لم يكن من الفضل إلا هي لحسبكم بها فضلا وشرفا ومثوبة ولطفا منه سبحانه بعباده وأوليائه. قال عليه الصلاة والسلام: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نعم، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لو يقال لك يا أيها الموفق إذا ذكرت الأمير أو الملك أو الرئيس أو المسؤول أو شيخ القبيلة سيذكرك بين جلسائه ويمدحك، تذكره في الليل والنهار لتحصل مدحا زائلا يزول مع الأيام. فهذا ملك الملوك سبحانه وتعالى، إذا ذكرته في نفسك تعظيما وتوحيدا ورجاء ومحبة وخوفا ذكرك الله جل وعلا في نفسه. وإذا ذكرته في ملأ، أي ملأ، مؤمنين غير مؤمنين، صلحاء فسقاء، ومن ذكرني في ملأ، أي ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة المقربون في العالم العلوي، يمدحك ويثني عليك. من هو؟ ملك الملوك جل وعلا، ملك الناس، إله الناس، يذكرك ويثني عليك. فنسأل الله ألا يحرمنا هذه الأربع بمنه وكرمه ولا واحدة منها، إنه سبحانه جواد كريم. وهذا يا أيها الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفاضلات معاشر المؤمنين والمؤمنات، فيه استتباع مجالس العلم والذكر والحرص عليها في زمن أشغل الناس عن هذه المجالس وأشغل عن محاضن أهل العلم بأنواع الصوارف التي لها أول وربما ليس لها آخر من كثرتها وتنوعها وتعدد صوارفها. فمن جاهد نفسه ليحضر هذه المجالس وينتفع بها فلن يعدم أجر سعيه إلى هذه المجالس وحفة الملائكة له ونزول السكينة عليه وغشيان رحمة الله له، وأن يذكره الله جل وعلا في ملأه الأعلى. والوقت ليس بالطويل، والدليل أن الإنسان يمضي أوقاته الكثيرة بما لا فائدة فيه ولا طائل تحته، فربما أمضى كثير وقته فيما يضره. انظروا أهل الأسواق كيف يمضون فيها الساعات الطوال، لا يكلون ولا يملون ويدفعون فيها من مخابيهم، ولا لا يا أخواني؟ وأهل الكرة والملاعب يأخذ الوقت منهم نصف نهارهم مع نصف ليلهم، وهم في ذلك مأزورون أو مغموضون مثارة فيها أحقادهم وضغائنهم. أما من جاء إلى مجالس العلم ومجالس الذكر فهو غانم من حين ما يخرج إلى أن يرجع إن صحت نيته عند ربه جل وعلا، وكلما استحضر النية كلما تضاعفت مثوبته وعظم نواله عند ربه سبحانه وتعالى. حديثنا يا أيها الإخوة عن العلم والعلماء، وهو الحديث الذي تنقضي عنه الساعات بل الليالي ولما ينتهى منه، لا سيما في هذا الزمان، زماننا الذي نعيشه والفتن فيه متواردة متكاثرة، ومستقبل الأيام حبلى بأنواع من الفتن، كفانا الله وإياكم المسلمين شر ما تضع، حتى تحقق وعيده عليه الصلاة والسلام بفتن كقطع الليل المظلم ينسي آخرها أولها، أي تأتي الفتنة ف فيستعظمها الإنسان، ثم تأتي بعدها أخرى رادفة لها فتنسيها، وتأتي الثالثة فتنسي الثانية، وهكذا. في خضم هذه الفتن والاضطرابات والتموجات نحتاج إلى أسباب العصمة منها والنجاء منها دينا ودنيا، لعلنا أن نكون من أهل النجاة ومن أهل السعادة. إن أعظم أسباب النجاء من الفتن يا أيها الإخوة فتن الدين أولا، وفتن الدنيا ثانيا، فتن الشهوات، وأعظم منها فتن الشبهات، هو بالعلم استمساكا به وسلوكا لطريقه واعتصاما بسبيله والتفافا حول أهله واجتماعا عليه. هذا والله يا أيها الإخوة جرب منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بهذا العلم، وما بعث الله نبينا إلا بالعلم. قال الله جل وعلا في آية آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. والعلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو علم الوحي، علم الكتاب، علم السنة، رفع الله جل وعلا به أولياءه من الجاهلية الجهلاء، من الظلام الدامس بهذا النور، فمن استمسك به وسار عليه واعتصم به فهو السالم الناجي، ومن كان بضد ذلك فهو بضده. في مجالس الناس، في أحاديثهم، في اضطرابات الدول حولهم، صغيرهم وكبيرهم، عاقلهم وقليل إدراكهم، يطبقون على أنه زمان الفتنة، هذه الفتن. إذن ما المنجى منها؟ إنه بالعلم، ولا يتأتى العلم إلا إذا أجل وعظم هذا العلم، فتحصل منه عندئذ هذه المهابة أولا في قلبك، ثم التوجه إليها بقصدك وعملك وقولك. والشريعة الغراء في مصادرها في الكتاب العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة استفاضت دلائلها على تعظيم هذا الشأن، تعظيم العلم وتعظيم العلماء ورد الأمر إليهم والصدر عنهم. في سورة النساء عاب الله جل وعلا على المنافقين، وكلما تقدم الزمان وبعد عن عهد النبوة كلما كان ظهور النفاق وأعلام أهله أكثر، إلى أن يطبق الشر على الأرض ولا يكون فيها خير، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. من هم؟ من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما العلاقة بين هذين الصنفين؟ العلاقة بينهما علاقة ظاهرة في ودع العلم وتركه وإهماله وعدم الرجوع إليه، وإنما بتغليب الجهل بطرائق الهوى بأنواعه الذي يوصل إلى الشرك. الذي تدركهم الساعة وهم أحياء لا يعرفون الله، لا تقوم الساعة في أرض من يقول الله الله. والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد شأنهم الشرك بهذه الوسيلة التي هي من وسائل الشرك العظيمة، فالقاسم بينهما الشرك والكفر بالله عز وجل. وهذا لا يتأتى إلا باستحكام الجهل وارتفاع العلم وضياعه إذا أهمله أهله. وأعظم العلم ارتفاعا كلام الله القرآن. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرى على القرآن في ليلة. السر ما هو؟ الذهاب ليلا عشية يسرى على القرآن في ليلة، فيصبح الناس فيفتح مصاحفهم وإذا هي بيضاء. ارتفع القرآن إلى صاحبه، ارتفع الكلام إلى المتكلم به، متى؟ إذا عزف الناس عنه، وهذا أوان ظهوره قد بدأ. سل نفسك متى عهدك بالقرآن تلاوة وحفظا ومراجعة وتدبرا واستلهاما للعلم منه. من الناس لا سيما في أجهزة التواصل الاجتماعي المعاصرة من يقضي فيها في اليوم الساعات الطوال ويستكثر نصف ساعة مع كلام الله، وإذا عوتب ونوصح قال ما عندنا وقت. طيب التويتر عندك له وقت؟ الواتس وفي ليلة واحدة تأتيك من الرسائل المئات، يقول الشايب لا بل آلاف، عندك وقت لها؟ لكن لما كانت همتك متجهة إليها استتبعتها، ومن اهتم بشيء أكثر من ذكره وعني به. إذا هجر الناس القرآن هجروه علما وهجروه عملا. وانظر إلى هجران عباد الله لكلام الله عملا، بل انظر إلى خصيصة تميزت بها بلادنا عن غيرها من الدول الإسلامية، ما هي يا ترى؟ حتى غيرنا عندهم حلقات تحفيظ، أبشركم، في مصر والسودان والأردن والخليج وغيرها. طباعة المصحف مطابعة في بيروت يطبعها النصارى ولا لا؟ ما خصيصة بلادنا على الدول؟ أحسنت، جابها الشايب. خصيصة هذه الدولة المملكة العربية السعودية على غيرها من الدول أنها تحكم شرع الله، تتحاكم في محاكمها إلى ماذا؟ إلى الدستور، إلى القبيلة والأعراف والسلوم القبلية؟ أبدا، وإنما إلى شرع الله. أدر طرفك في دول المسلمين في بلدان الأرض شرقها وغربها، من يحكم شرع الله؟ ليس فقط في الحدود، في المعاملات، في الخصومات، في النزاعات، في النكاح، في الطلاق، في العدد، في الحضانة، في الرضاعة، في النفقات، من يحكم شرع الله؟ عامة المسلمين للأسف لهجوا إلى قوانين وضعية مستوردة، استوردوها من شرق أو من غرب، أو أحدثوها من عند أنفسهم. إلا هذه الحوزة، هذه البلاد، فالتحاكم إلى شرع الله، وخادم الحرمين منفذ لما يقتضيه شرع الله جل وعلا مما يصدره أصحاب الفضيلة في القضاة الشرعيون في المحاكم الشرعية، أليس كذلك؟ دولة واحدة من بين 53 دولة هي دول المسلمين. إذن سيترك الناس كلام الله الذي هو العلم ويهجروه، هجروه تحاكما، وهو الغالب الأعم من المسلمين للأسف الشديد، ويهجرونه تعلما. أصبح من فئام المسلمين من يهتم بالقرآن لفظا وأداء، يحفظ ألفاظه، يعتني بمخارجه، بمدوده، بأحكام نينه وميمه الساكنتين، بأحكام غننه، بالاستعلاء، بالاسترقاق، بمخارج حروفه، لكنه يجهل دلائل كلام الله. وما أكثر هؤلاء للأسف. نعم، هذه وسائل لإقامة القرآن، وهي وسائل مطلوبة، لكنها لا تعنينا عن التحاكم إليه وتدبره وتفهم معانيه والعمل به. وقد انتبه لهذا الصحابة في فقهائهم رضي الله عنهم. ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو في علمه وفقهه والذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. يقول: كيف أنتم إذا كثر قراءكم؟ أتدرون من قراؤنا؟ حفاظ القرآن المجودون له المؤدون له أداء جيدا. كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ قل أهل الفقه لأنهم عنوا بجانب الأداء بالقرآن ولم يعنوا بجانب التفقه والتعلم والتدبر له ثم العمل بهذا الفقه والتدبر منه. وفي رواية قال: كيف أنتم إذا كثر خطباؤكم وقل علماؤكم؟ وصدق رحمه الله. وهذا يؤكد على الجانب الذي فيه العصمة من الفتن. بماذا؟ بأن عاصم الناس ومجتمعاتهم ومؤمنيهم من الفتن هم العلماء الصادقون، العلماء الحقيقيون الذين عنوا بالقرآن وعنوا بالسنة فاستلهموا منهما مصادر العلم ونفعوا عباد الله بذلك، عملوا بعلمهم وعلموا غيرهم بهذا العلم. إذا ذهب العلماء لا بد للناس ساسة ولا بد للناس من رؤوس ومن مفتين ومن موجهين وحاكمين، إن لم يكونوا علماء فالنتيجة عندئذ كما ترونه حماسة غير منضبطة مندفعة، ترى في ذبح الرجل حتى يفصل رأسه من رقبته كما تفصل البهيمة في ذبحها، يرون أن هذا من شرع الله. في أفعال غلاة الخوارج، ليس الخوارج فقط بل غلاتهم، ويظنونه دينا ويسوغ بعضهم لبعض ذلك، وهذا يزداد يا أيها الإخوة شيئا فشيئا، وسببه العزوف عن العلماء وترك العلم وأهله. ولهذا ما أشراط الساعة يا أيها الإخوة جاءت على ثلاثة أضرب. الضرب الأول وقعت وانقضت، مثل ماذا؟ أنت يا أخانا هذه ما وقعت وانقضت، اصبروا خلنا بنشوف اللي انعسوا. نعم، يقول الحجاج: إني أرى رؤوسا قد أينعت. أنا أقول: إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وإني لموقظها. علامة وقعت وانقضت بعثته عليه الصلاة والسلام وموته وفتح بيت المقدس وانشقاق القمر، تربت الساعة وانشق القمر، هذه وقعت وانقضت. وعلامات لم تقع بعد، وأشهرها العلامات العشر الكبرى. ما هي؟ ترى الأخوان حاطين لكم جوائز وحنا نبي نحثال عليها، ما نخليها في السحب، نخليها في إجابة الجوائز. عطونا غيرها ولا حطينا ولا بدينا لهم هذه؟ ها، اللي يعرفها العشر يعطينا يمناه، لا عاد يمناه كل العشر مو بعضها، أنا ما بيع بالتقسيط، اللي بعطيني إياها كلها يستاهل الجائزة. ها، علامات الساعة العشر الكبرى يا أخواني، أنا ما سألتكم عن أسماء لاعب المنتخب، الله يخلف على شباب المسلمين. علامات عشر كبرى واقعة لا محالة، من يعرفها كلها؟ تفضل. هذه آخر واحدة. ها، كسوف ثلاثة، أحسنت. الدابة، الدجال، ما نقبل الغش، أتغشغشون في بيت الله وتغشون؟ ما الصلاح اللي يقهركم؟ طلوع الشمس من أين؟ من المغرب، نزول عيسى. لا قصر ورا ما قصر. كم ذكرت الآن؟ ثمان، باقي ثنتان، بقي ثنتان. لو نسأل واحد منكم عن أسماء لاعب النصر ولا الهلال ولا المنتخب سان جابهم كلهم. لا بل لو سألناهم عن أسماء لاعبي برشلونة وتشيسلي وتشيلي أو غيره جابهم كلهم. الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ها تفزع يا أخي خالد. الدابة، الدابة عطوه جائزة على قدر التسعة اللي جابها. ها يا جوج ما جوج، عشر علامات كبرى لم تقع بعد: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، وثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى معشرهم. إلى محشرهم، هذه علامة عشر كبرى لم تقع بعد. هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث: علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، وهي كثيرة. منها المال في إفاضته، يزداد المال. الريال الآن ليس له قيمة شرائية عند الناس. اسألوا شيبانكم كيف كان الريال يكفيهم شهرا كاملا في بيت في 50 نفس، أليس كذلك؟ إذن إفاضة المال، تطاول الأعراب بالبنيان، تطاولهم إما بارتفاعها أو بتفخيمها وتزيينها، هذه وقعت وما زالت تتجدد. فشو الجهل، ارتفاع العلم، ما زالت تقع وتتجدد. كثرة الأسواق، قلة المساجد، اقتراب البعيد، نطق الحديد، علامات وقعت وتتجدد. فتن لا تدع بيتا مثل العرب إلا دخلت، وهي والله أعلم فتن التصاوير، تتجدد تتنوع. ولهذا يا أيها الإخوة، لا أعطونا جوائز بعد نبي نبينا. تفضل يا تفضل. علامات التي عليكم السلام، حياك الله، تفضل، هذه جائزتك. العلامات التي وقعت وتتجدد كثيرة. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يفشو الزنا. كيف يفشو؟ بانتشار أسبابه ودواعيه: صور، قنوات، مقاطع، خلوة، تبرج، سفور، انعدام الغيرة وذهابها من قلوب الرجال. تمشي المرأة على كيفها، لا تتقي ربها ولا تخاف من وليها. هذا من أسباب فشو الزنا. الخلوة بين الرجل والمرأة، هذا أجنبي عنها وهي أجنبية عنه. ما خلا رجل بامرأة، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إلا وكان الشيطان ثالثهما. وإذا قيل الناس لا الخلوة، قال كل الناس كذا، هذا العذر، عذر أقبح من فعل. كل الناس كذا، يبرر للمنكر بذيوعه وانتشاره. مبدأ واقع يا أخواني، وليس هذا خاص بها الأمر، بهذا وبغيره. وحتى يفشو القلم. القلم ما هو؟ الكتابة. لا يكاد يوجد من هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يقل العلم ويكثر الجهل. يرتفع العلم ويعم الجهل مع فشو القلم. الدول الآن تسعى إلى محو الأمية. ما الأمية التي يمحونها؟ أمية القراءة والكتابة. لكن الأمية الدينية الأمية في العلم، في العقل، في النظر في مقاصد الأمور ومآلاتها، يزداد في الناس جهلا ولو كان معهم أعلى المؤهلات. تجد في البلد الواحد فيه أصحاب المؤهلات العالية ليس لهم دور في توجيه الناس وإرشادهم وتعليمهم وتفقيههم، بينما كان في زمن ليس بالبعيد ما عنده مؤهل إلا حلقة الشيخ في المسجد، وأنعم بها والله من مؤهل يقضي بين الناس في خصوماتهم، يفتي مستفتيهم، يعلم جاهلهم، يقوم بتوجيههم في المسجد. تجد المدينة ما هو بالقرية واحد عالم واحد كافها كلها. تجد الآن من أصحاب المؤهلات العالية العشرات بل المئات وليس لهم دور في تعليم الناس، وهذا من فشو القلم كما قاله عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيح، وهذا مما نحن بصدده يا أيها الإخوة، وقبل ذلك أنا أتيت إلى آية سورة النساء في شأن المنافقين استطردنا هذا الاستطراد. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به طاروا به، كل مطار تحليلا واستنتاجا ومتابعة. وانظروه الآن في نشرات الأخبار وفي المقاطع وفي التغريدات وفي رسائل الواتس وفي الفيسبوك وفي غيرها، أذاعوا به طاروا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الآية، تأمل في هذه الآية وقسها في هذا الواقع واجعلها نبراسا لك في اتقاء الفتن والعصمة منها وفي عدم الخوض فيها واستبصارها، لأن هذا كله لا يتأتى إلا إذا علمت أنها فتنة واستبصرتها وخفت على دينك وعلى أمنك وعلى ولدك وعلى بلدك وعلى جماعتك وعلى المسلمين. ولو ردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول رد إليه في حياته، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم إذا دهم بهم الأمر، رجعوا إليه صلى الله عليه وسلم يسألونه يستشيرونه يستفتونه يرجعون الأمر إليه. طيب بعد موته رد إلى سنته، ولا يتأتى ولا يمكن الرد إلى سنته إذا كنا نجهلها، أي لا نعلمها ولا نعرفها ولا نفقهها ولم نكن قد تعلمناها. ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم، من أولي الأمر؟ من أولي الأمر؟ فقط العلماء، العلماء والأمراء. ففي أمر الدين ترد الأمر إلى العلماء. أنت إذا وجعك بطنك وش تسوي؟ تروح للصناعية سولك خراطة ها؟ ولا سولك سمكرة؟ لو سواها إنسان وش قال فيه؟ قال هذا مجنون، ودوا للطائفة بردله في شعار في مستشفى الأمراض العقلية. أنت إذا خربت سيارتك شو تسوي فيها؟ توديها للمستشفى التخصصي؟ ها؟ يعيبك الناس كلهم. إذا صار عندك خرب في كهرباء البيت أو في السباكة شو تسوي؟ تروح للمحكمة تجيب القاضي يصلحها لك؟ يعيبك الناس وتعيب نفسك إن كنت صاحيا عاقلا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، في أمر الدين أولي الأمر هم العلماء، وفي أمر السياسة والدنيا أولي الأمر هم الأمراء، كما أنه في أمر الهندسة في البناء الأمر للمهندسين، وفي الطب الأمر للأطباء، وفي الفلاحة الأمر للمزارعين، وفي الصيانة الأمر لأهلها، وهو الذي يسمى الآن باحترام إيش؟ التخصص، لكن للأسف تخصص الشريعة دخل فيه كل من هب ودب. الزبال يفتي، الجاهل يفتي، البيقري يفتي، بل يحكمون في دماء الناس في منظمات الخوارج وجماعاتهم وأحزابهم، وهذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام من استحكام الجهل، لأن الشيء إنما يأتي بالتدريج شيئا فشيئا، لن يأتيكم فجأة، وإنما يأتي شيئا فشيئا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. صح؟ خطأ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا، لأن طاعة الله مطلقة وهي عنوان توحيده، ومركم في التوحيد في كتاب التوحيد في المتوسطة: باب من الشرك من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وهذا أحد أنواع الشرك الأربعة. أصول الشرك ترجع إلى أربعة أمور، من يذكرها لنا يا أخواني؟ ها، أصول الشرك أربعة أصول، هذه مرت عليكم في الابتدائية ومرت عليكم في المتوسطة، وآفة العلم النسيان. وين نحن عيال التوحيد وربعنا التوحيد وأهل التوحيد؟ الله يخلف علينا، تسلم يا شايب. هي ثلاثة، وين الرابع؟ أصول الشرك أربع يا أخواني. الرياء كثيره أكبر وقليله أصغر. أصول الشرك أربعة، لا يتأتى أن تعرف التوحيد حتى تعرف ما يضاده وهو الشرك. في النيات وفي المعتقدات وفي الأقوال وفي الأفعال. ما الفرق بين النيات والمعتقدات؟ أصول الشرك أربعة: شرك الدعوة وهو أشهرها، أكثر أنواع الشرك شرك الدعوة. يا سيدي فلان مدد، أغثني، أدركني، دعاء الجن، دعاء الملائكة، دعاء الغائبين، دعاء السادات والأولياء. شرك الطاعة وهو الذي سبب التحاكم لغير شرع الله، الذي هو أجلى صوره، شرك الطاعة. ولهذا الشيخ جعل بابا في كتاب التوحيد في أواخره: باب من الشرك من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. شرك الإرادة، القصد، يعمل عمل يريد به غير ثواب الله، إما رياء أو سمعة أو خوفا من غائب أو جني أو من سيد أن يضره في سره. شرك المحبة، هذه هي أصول الشرك الأربعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الرسول طاعة مطلقة، أي في دين الله عز وجل مطلقة، لأنها من طاعة من؟ من طاعة الله، وهذا مقتضى الشهادة له بأنه رسول الله. كلكم تشهدون أن محمد رسول الله، ما معناها؟ أي ثنتين مرت عليكم في ثلاثة الأصول، ما هي بغريبة ولا هي بجديدة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول جمع أحسن ما قاله العلماء في معنى الشهادة بأن محمد رسول الله بأسهل عبارة، ولم أجد أحدا جمع مثل جمعه. نعم، قال: ومعنى الشهادة بأن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه. والله تستاهل العميد. تفضل، أعطونا جوائز نبي الأخوة. ها، لا نعطي هذه، أبعطي هذه أنا لأنه ما شاء الله مرتين يجاوب. تفضل. ما عليك منهم، أنا الدبر عندي مدونا بجوائز من اللي عندكم. إيه ولا ترى بنستنفذ هذه. هي ذكرها شيخ الإسلام ومرت عليكم يا أخواني حفظتموها، لكنك تبنجتم. حنا أهل التوحيد، حنا أهل العقيدة الصحيحة، تبنجت بها حتى جاءت عليكم الصوارف والفتن فحللت فيكم التوحيد انحل شيئا فشيئا. واحذروا ذلك، والله إني لكم ناصح، أحذر به نفسي أولا وأحذركم ثانيا. أعظم ما نبقى به في الدنيا ونلقى به ربنا هو توحيدنا وعقيدتنا، إن صحت فسلمنا وسعدنا في الدنيا وأخرى، وإلا فالهلكة والويل لنا. والفتن ترقق هذه العقيدة وتضعفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذكر الفتن: كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ما بين إيمانه وكفره مساء ليلة، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ما بين كفره وإيمانه هو سروح الصباح، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أي خفت عليه عقيدته، خف دينه حتى مايز وزايد وجامل على عزاب دينه فباعه بعرض يسير زائل من عرض الدنيا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء في دين الله والأمراء في أمر الدنيا، نطيعهم طاعة ليس لنا فيها خيرة، ولكن أوجبها الله علينا وفرضها وجعلها دينا نتدين له بها. ولهذا ذكر الله المنافقين: فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والطاعة ليست مطلقة للعلماء والأمراء، وإنما بالمعروف بغير معصية الله، فإن عصوا الله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة. ودليله حديث عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه وأحمقوه، فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا عظيما، قال: أوقدوا فيها النار، فأوقدوا فيها النار. قال: ألم يأمركم نبينا عليه الصلاة والسلام أن تطيعوني؟ هيا ادخلوا في هذه النار. فهم بعضهم بالدخول، فقال عقلاؤهم: إنه ما منعكم من النار إلا اتباع النبي، فكيف تدخلونها؟ استأنوا حتى تعيدوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فامتنع هؤلاء لما ردوا الأمر إلى علمائهم وعقلائهم. فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، قاله عليه الصلاة والسلام. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العالم إذا مرت الفتنة استبان لها وعرفها فاتقاها، وإذا كان موفقا حذر الناس منها. أما من قل علمه ولو كان من أصحاب المؤهلات والشهادات والخبرات، إذا جاءت الفتنة ولم يعرف أنها فتنة ولغ فيها ثم ندم عندئذ. ولهذا من القواعد عند العلماء في الفتن أن الفتنة إذا أقبلت لم يتبينها إلا العلماء، هم الذين يتبينون يعرفون أنها فتنة، أما العوام والجهلة والدهمة سائرين فيها على عمى عيونهم على وجوههم. قال: إذا جاءت الفتنة تبينها العلماء، فإذا أدبرت عرف أنها فتنة العالم وغير العالم. لكن وش ينفع عندئذ؟ ولا تحين مناص، لا ينفع ذلك أن تتبين الفتنة بعد ما تنتهي. لما أفتى شيخنا الشيخ صالح الفوزان فيما يجري في الدول العربية بما يسمى في الإعلام الذي طغى على عقول الكثيرين في الربيع العربي، سماها الشيخ فتن، استعظمها كثير من الناس حتى بعض الفضلاء. والآن تبين أن كلام العالم راسخ وكلام المهايط هياط مثله، ولا لا يا أخواني؟ لأن الفتنة إذا جاءت استبانها وتبينت للعالم، وأما صاحب الغرض ولله هدف، والذي ليس من أهل العلم وإنما رأسه الناس لحماسته وبلاغته وكثرة إهياطه يرفع بها رأسه، لكن العالم يتبين الفتنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ألا يكفينا هذا أن نحرص على العلم ونبتغيه ونطلبه ونسعى إليه ويكون هو خجيران لعلنا أن ننجو من هذه الفتن؟ إذا قارناها بواقعنا القريب وإذا نحن في شيء عظيم من شدة حاجتنا للعلماء. يذكر كثير منكم لما كان الشيخان العالمان الجليلان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله، ولم يعرف قدرهما حق المعرفة عند الكثيرين حتى فقدا بما كتبه الله على بني آدم من الموت، والموت حق يجريه الله جل وعلا على خلقه. فلما ذهب هذان العالمان الجليلان وجد الناس أثرهما وفقدهما ليس في بلدنا خاصة بل في بلاد الدنيا. كيف وفي خضم 15 سنة أو 16 سنة فقدت بلادنا وأمتنا عددا من أهل العلم، ما هو بواحد ولا اثنين، كوكبة من كبار العلماء. وما النتيجة؟ تخبط الناس يمنة ويسرة حتى جعلوا علماء من ليسوا علماء. التويتر في ناس يفتون، القنوات من خصائص هذه البلاد المملكة العربية السعودية أمر يتعلق بهذه العصمة من الفتن وهو حفاظتها بالعلماء، وهذا الخصيصة الثانية. وقد وعدتكم أن أذكر كم خصيصة؟ 6. رافقنا من النظام 6، ومن يريد زيادة زادته. الخصيصة الثانية أن هذه الدولة المملكة العربية السعودية، الدولة السعودية في مراحلها الأولى والثانية والثالثة، من معالمها احترام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم، بل ترابط العلماء مع الأمة من أولهم إلى هذا السنة. من يجلس عن يمينه واليمين منا وعن يساره؟ كبار العلماء. لما قام الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته في أي سنة؟ خرج الدعوة تجديدية إصلاحية، العائلة بالناسية إلى أصول الملة المجددة ومدرسة معالم الدين. في أي سنة بدأت الدعوة؟ 1115 إلى الشيخ 1154 الله تستاهل ذلك. تفضل. بدأ الشيخ دعوته 1154 واستمر 4 سنوات ليس له لدعوته الكبيرة حتى وفق الله وسدد الإمام محمد بن سعود لما أراد الله بولادنا وبنا خيرا. وفق الله الإمام محمد بن سعود ابن مزرد بن طرفان جدها سعود، فناصر الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. وكانت الناصرة في أي سنة؟ بعد هذه السنة 3 سنوات، عام 1157 قامت عندئذ الدعوة، وقامت في ظلالها دولة، وما زلنا نتبين ظلال هذه الدعوة والدولة من عام 1157 إلى هذه السنة وإلى أن يشاء الله جل وعلا. بأي شيء؟ بترابط وتعاون وتناصر الإمام الأمير محمد بن سعود المجرد مع الشيخ المجرد محمد عبد الوهاب، فصار شعار هذا البلد ودثاره الحق. أقوال العلماء وتقديمهم مرد النبي إليه. ولم يزل على ذلك خلفهم سائرين على جادة السلف. أين الدول التي هذا منهاجها على مئات السنين في تقدير العلماء والإجلال؟ إن الدول ليست ببعيد، قتلوا العلماء وسجدوهم وآذوهم، ودولتنا وفقها الله وأعزها بالإسلام والسنة رفعت شأن العلماء وقدمتهم. الخصيصة الثالثة وهي تدور في هذا الأمر أن دستور كل دولة ونظامها مودع في المجامع الدولية، ودستورنا كتاب القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المنصوص عليه الإمام المواد الأساسية لما شكر. وفي عهد الإمام عبد الملك فيصل بن عبد العزيز لما وضعت مواحدة التسافير في هيئة الأمم جعل المصحف والقرآن هو ميثاق هذه الدولة وهو دستور. ليس مجرد دعاية علم معاهد. نعم لسنا ملائكة نخبر عندنا تقصير، لكن الشأن في المنهج العام والشأن في الجادة والطريقة. كم هذا التخصيص؟ ذلك التخصيص الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الذين مكناهم من الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار هذه الدولة من حين ما أنشئت، بل الآن لما أسست المؤسسات ودبرت الدوائر أصبح هذا الجهاز بمثابة وزارة، ليس كذلك؟ بل من سلوكه ربما يقومون على كثير من الوزارات. أين هذا الخصيصة في بلدان الدنيا مسلمها وغير مسلمها؟ أعيدكم الذاكرة قبل 12-13 سنة لما قام الطالبان في أفغانستان وأنشأت في هذه الحسبة تنادى الناس خصوصا المنتجعون من شبابنا، هذا النظام الإسلامي، هذا أقام في أمرنا أمرنا المنكر. طيب احنا يعني نزل الحي ما يضرب، لأن هناك من يوجه الرأي العام لشبابنا ويعطيهم على غيرنا ويسيهم خصائصنا التي من الله في دعائنا، ليس بجهدنا ولا بجهدنا ولا بحالات عيوننا. لما رئيس الرؤساء في مؤتمر في طهران ترضى عن الكفر عمر طارت بها الرسائل والتغريدات والوصائل وغيرها، يقول لي أن نفعل ذلك قبل، لماذا لم نفعل بها الرأس وفعل تلك الرسائل؟ في افتراق في أيام خفية نريد أن تنزل الفضل لغيرنا أو تريدنا تحقق مآلنا التي لا تنطوي على أهل العلم ولا أهل البصيرة والعقل. الأمر والنهي عن أمر الشريعة حتى أضحى من أولادنا ومجتمعاتنا من يحاول أن ينهكها أو ينقذها أو يسكها أو يلغيها، ودون ذلك بإذن الله يخاف القتال. تذكرون كلام مالك بن عبد العزيز في شأن الحسبة والهيئة ودعمها والشد عليها واتهام من يريد أن ينال منها في نفسه وفي دينه وفي وطنه. الخصيصة الخامسة ذكرنا أربعة، ما هي الخصيصة؟ أنت أي نعم ذكرنا أربعة خصائص وشيء هذه واحدة. تحكيم شرع الله سنت أنت هو ما شاء الله يا رب تعالوا على أخواني. ثالثا دستور ما مشي القرآن والسنة رابعا إجلال واحترام من العلماء. أعطي كتاب أعطي لكم كتاب الله يستغفر. طيب هذا واحد إلا واحد لزوك. الخصيصة الخامسة رعاية الحرمين الشريفين. والله من دولة ودولة تتمنى أن يكون لها الحرمين الشريفين عناية وفخر وعزاز تكثر بدعتهم. وانظروا ما بذلوا بهذين المسجدين العظيمين، عمارة جسدية وعمارة معنوية وتأمين للسبيل إلى الإيمان، حجة وعمرة وصيام. الخصيصة الخامسة السادسة ذكر ثابت كل العشرة. الخصيصة السادسة رعاية قضايا المسلمين، فهي من سياسة هذه الدولة وأولها وأعظمها قضية فلسطين المسجد الأقصى. أي قضية المسلمين تجد ينتهي لها إلى دعم سياستنا الخارجية والداخلية وبتصريح كبارها وصغارها، يدخل بذلك الدعوة إلى الله، قيامة المرافق والمساجد وتهيئة لسبل الدعاء، دعاة من الخارج التابعون لوزارة الثقافة والبلاد لا داعي. لماذا قيام بهذا الواجب؟ ببعض الواجب ما تقل الواجب. أين تجد هذه الخصيصة عند الدقيق؟ ست خصائص ميزها الله فيها، محافظ عليها، نستمسك فيها، ولا نغتر ولا نتبخر بها على الناس، وإنما نحمد الله عليها ظاهرا وباطنا، وبها وبسببها فجر الله لنا خيرات الأرض والسماء، وجعل لنا وبيننا هذا الأمر الأمان وحلة الكلمة. ذهب ملك وجاء ملك، استمت الأمور في أمن وأمان في سلاسة، وقد راها المراهقون وحلل المحللون وما شاءنا مع هذا إلا كما قال الله جل وعلا في آية سورة الأحزاب، فرد الله الذين كفروا بغيره لم ينالوا خيرا، وكفر بعضهم بحقها وكان الله قويا أساسا. في لجنة كنا نبايع ملكا ملكا، فلما أصبحنا بايعنا أخاه وسرت الأمور عنه. ما نحبه وما يتمنى المحبون ويؤمن الله به الشاهدين والمعارف. هذه النعم، هذه الأسس، هذه الخصائص لا بد أن نحافظ عليها. وأنتم معاشر الشباب اسألوا آباءكم كيف كانوا لتعلموا أن هذه النعمة لن تبقى إلا للمحافظة عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عملكم لشيء. وعشرة ذلك كله وجمارته العناية بالعلم وارتباط العلماء واجتماع كلمتهم والحكاوة بهم، لأن تتحقق علينا أن يذهب العلماء فيتخذ الناس عندهم رؤوسا، أي رؤساء جهالا رئيسون عليهم في أمر دينهم وفي أمر مآلاتهم ومقاصدهم، فيفتونهم بغير علم، يتوجهون إليهم يستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون، فيضل هؤلاء المفتون ويضلون غيرهم، وعندئذ تحصل ذلك العقل. الدجال اذا جاء ايها الاخوه واذا خرج يقف له العلماء، يمر الدجال على الاعرابي في دوله فيدعوه يضغن ربه، يقول الاعرابي الدول تسلك تعبك يا الدجال الفذاذ الذي فلا فيك، فيحلم عليه الدجال ويتخذ معه اساليب سعه الصدر تلبيس، يقول أرأيت أن أحرق لك أباك وأمك تؤمن بي؟ يقول الله الله المحيي يميت والله، والدجال معه جن وشياطين فيغادرهم يروح عنه، فيرسل هؤلاء الجن والشياطين ويتمثل في صورة أبيه وصورة أمه، فيأتيه الشاهد يمشي على العصا والعجوز عليها جلالة يمشون، وقال عن زوجة عن دبلة عن دبشة عن غنم، لا أبوي أنت أمي ما كنت أموات، قلنا أموات أحياك ربك الذي كفرت فيه، فيذهب ما بقي عنده من علم يتبع يومه أنه ربك. واللي جابوه لما تكونش يعني لبسوا عليه لأنواع التلبيسات، وهذه أعظم أسباب الفتن الآن، الشبهات والتلبيسات التي اتخذت وسائل كثيرة، وجاءت الوسائل المعاصرة في وسائل التواصل وغيره وكرستها وزادتها وأذاعتها ونشرتها. إخوة عليه الصلاة والسلام يصبح 300 من أتباع الدجال على العالم لا يسلمون عن دينهم وعن عقيدتهم لأن راسخ، وهذا من أسباب من أعظم أسباب العصمة من هذه الفتن والموضوعية والذين آمنوا. انظروا الآن فيما يتنادى به الناس في الدول المجاورة، داعش مدخول في المسلمين وغير المسلمين، قبلها الضاحية وبعدها من المسلمين في مصر وغير مصر، جماعات وأحزاب وروايات في عالم واحد. لا والله، نابلوا أهل العلم وجبلوه وساروا فيه مطلقا واتهموه وكفروه، هذه النتيجة كما فعل أسلاف الخوارج مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا عثمان، قتلوا عليا، وكفروا الرضيع لحكمهما ونعمتهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعصمنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاغلظنا إليك غير مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا المسلمين في مقامك واتقاك واتبع رضاك، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واجعلنا وإياهم وإياهم هداة للمهتدين. اللهم من أراد ببلادنا أو بأمننا أو بمسلمين سوءا، اللهم لا أشرك بنفسي، اللهم من أراد بنا وبه مفيدة، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه، اللهم من ضار بنا مضره، ومن كاد له كلا، ومن أراد ابتداء كلمتهم واجتماع كلمتهم وفي صرفهم، اللهم فعليك بهم واجعلها عليهم سكينة سني يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لعلمائنا وبارك في من بقي منهم واسلم عنا وعن المسلمين، والإسلام خير الرسالة وأوفر يا ذا الجلال والإكرام. قلت لكم قبل قليل يا إخوان على مدى العام 20 إلى هذه السنة 36 سنة فقدت بلادنا وفقدت الأمة علماء كبار خلال 16 سنة، وما بقي إلا قلة من المشرق الكبار. تخيل ما وصلت بعد 40 سنة، شنو غادي؟ وشنو المصير إذا ذهب خارج الشيخ هذا الأمر؟ هذا يجعلنا نهتم بالعلم ونعظم من شأنه، نكتب له طريقة حتى ما نعيش في جمال يكون كل إنسان مرجف في نفسه، يضرب المرض بطريقة وتختلف الكلمة، وتشرد أن الناس يتفرقون ولا يدرون المراد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.